قال مالك رحمه الله تعالى: ما يجوز من الهدي. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى جملا كان لأبي جهل بن هشام في حج أو عمرة. هنا يأتي بالأثر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى جملا كان لأبي جهل في حج أو عمرة. في حج أو عمرة هذه ما لها محل، ولكن هكذا جاءت الرواية، لأننا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمرات وحج حجة واحدة. أما الحجة الواحدة فقد أهدى فيها 100 بدنة. هل منها جمل أبي جهل هذا؟ أو أن جمل أبي جهل أهداه في غير هذا الموقف؟ المشهور أنه كان في عمرة الحديبية، لأن في بعض الروايات أن هذا الجمل كان يساوم 40 بعيرا، وكان في أنفه وبرة فضة، فساقه صلى الله عليه وسلم معه في عمرة الحديبية ليظاهر به أهل مكة، لأنه كان مشهورا عندهم، وكان لأبي جهل وانتقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليعلم أهل مكة أن البيت لا يعظم عليه شيء ولا يغالى في شأنه شيء، وها هو كأنه يقول: هذا الجمل الذي تتطلعون إليه لجنسه أو لفراهته أو لكذا وكذا، فإن رسول الله ساقه هديا لله سبحانه. كان يكابر به أهل مكة، فهو كان في صلح الحديبية، وكان في أنفه وبرة من فضة، إذن أهدى جملا. مالك يريد بهذا ليست المفاخرة وليست المباهاة أو المضاهاة أمام قريش، أو إذ يعني ماذا نقول، مفاخرة قريش أو إعلامهم باستهانة الدنيا عند رسول الله بجانب البيت، ولكن كونه جمل. الجمل ذكر ولا أنثى؟ ذكر الإبل. فهل الهدي الأفضل فيه الذكور أو الأنوثة؟ ثم يأتي بعد ذلك أن ابن عمر كان يهدي في حجه 2 بدنة وفي عمرته 1 بدنة. ثم يأتي بعد ذلك بعمر بن عبد العزيز جملا 1 بدنة. إذن البحث هنا في الذكور والأناث، فبعضهم يستحب الذكور والتي في فحولتها غير مخصية، لأن هذا أعز في مال صاحب الإبل، فحل الإبل عند صاحبه أعظم عنده من الناقة، وإن كانت الناقة للنفل، لكن إذا كان الفحل وحيدا في مجموعة من الإبل فهو أعز عند صاحبها وأغلى من الناقة. ثم يأتي بعد ذلك بأفعال عبد الله بن عمر بأنه أهدى البدنة وهي إناث الإبل. إذن البحث هنا في كون الهدي ذكرا أو أنثى، والجمهور على أن الجميع يجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج وأهدى 100 بدنة بهذا النص، هل يمكن أن يجمع 100 بعير فحل ذكر في وقت واحد؟ لو حتى قبائل العرب كل إنسان عنده مراحل، يمكن فحل ولا فحلين. إذن وجاء فيه 100 بدنة بالنص، وهل البدنة تشمل الجنسين أو هي خاصة بالإناث؟ إذن نرجع إلى هديه صلى الله عليه وسلم أنه أهدى جملا في حج أو عمرة، أو هنا للتنويع أو هي للشك، والتحقيق أنه كان في عمرة، لأن هديه في الحج كان إيش؟ 100 بدنة. وهنا كما سأل الأخ يستوقفنا المقام عن تناول إهدائه صلى الله عليه وسلم 100 بدنة في الوقت الذي أهدى عن زوجاته وهن أقرب الناس إليه وألزمهم عليه 1 بقرة. لم يجعل من المئة تسعة من الإبل أو تسعة بدنات على إيش أو سبعة من كان يجب عليهن الهدي، ولكن لا، ونحر بيده الشريفة من المئة 63. والعلماء هنا يتناولون هذا الحدث من جانبين. الجانب الأول كون الهدي 100 لا 99 ولا 101، لماذا عقد 100؟ فيقولون في تاريخ حياته صلى الله عليه وسلم أن جده كان رؤيا في منامه موقع زمزم بعد أن طمت وغمرت، فأتي في نومه وقيل احفر برة يعني زمزم، قال وأين هي وأين نعرفها؟ قيل حيث ترى الغراب ينكت في الفرث، فخرج فإذا بالغراب ينكت في محل، فجاء على ما رأى وحجر وأخذ يحفر، فجاءت قريش وقال ماذا تفعل؟ عبد المطلب قال أحفر زمزم، قالوا زمزم؟ وأين أنت من زمزم؟ زمزم دفنت ولم ندر عنها، قال أريت مكانها، فأخذ يسخرون منه ويتركونه لشأنه حتى إذا نزل بالحفر ووجد طوي زمزم، قالوا أوقف، هذه ليست لك وحدك، كلنا شركاء في زمزم، قال لا أنتم امتنعتم اسخرتم مني وأنا اللي بدأ فهي حقي أنا، كان لكم حق وسقط لكن الآن حقي من جديد، فكابروه وغلبوه عليها، قالوا شاركك فيها غصب عنهم أمام القوة، فنذر لله في ذلك الوقت إن هو رزق 10 أولاد ووقفوا بجانبه يحملون السلاح يكونوا جيش كتيبة ليذبحن واحدا قربة لله، فلما كمل له الأولاد 10 جمعهم وأخبرهم بنذره، قالوا يا أبانا أوفي بنذرك، طب من؟ اقترع واعمل قرعة، فأجال القداح وطلع السهم على عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أجملهم وأحبهم لقريش من جميع أولاد عبد المطلب، فهنا قامت قريش وقالت لا والله لا تذبح اخسف غيره، فأجال القداح مرة أخرى فطلع على عبد الله قال ما في فائدة لازم أذبحه، وأراد ذبحه بالفعل، فقامت دونه قريش وبالقوة منعوه، قال ماذا أفعل؟ قال نحتكم للكهان، وذهبوا إلى كهان من كل جهة وجاءوا إلى كاهنة بالحنكية عن بعد 100 كيلو عن المدينة، فقالت ارجعوا إلى بلادكم وخذوا 10 من الإبل واجعلوا السهام بين عبد الله وبين الإبل، سألتهم كم دية الرجل فيكم؟ قالوا 10، قال اجعلوا 10، ثم ان طلعت السهام على الإبل زيدوها 10 إلى أن تطلع السهام على عش على الإبل، كلما تطلع على عبد الله زيدوا الإبل 10، فكلما جعلوا أدار السهام تطلع اذبح عبد الله يزيد 10 مرات حتى اكتملت الإبل 100، فطلع السهم اذبحوا الإبل، هللت قريش قالت لا أنا 10 مرات وأنا أعيد القرعة على عبد الله، لأول مرة كده بس خلاص على الإبل لازم أعيدها، أعادها الثانية طلع السهام اذبحوا الإبل، الثالثة اذبحوا الإبل، وهنا وقفة، سهام في قدح تجال وتحرك ويخرج السهم على جهة معينة، من الذي يحرك هذه السهام؟ قدر، إرادة إلهية، فنحروا الإبل مفاداة لعبد الله. وهنا في سياق القصة يرجع عبد المطلب بابنه عبد الله في طريقه إلى البيت، فتلقاه امرأة فتقول يا عبد الله هل لك أن تذهب معي إلى بيتي ولك 100 من الإبل مثل التي فوديت بها الآن؟ يروح معها البيت ليش؟ يشرب شاي ولا شيء خاص؟ قال آتيك بعد أن أذهب عن أبي. ما يقدر يصير أبوه يمشي، يظن أن أباه ذاهب به إلى البيت، فإذا بأبيه بعد أن ظفر بسلامته يذهب به إلى بني الزفرة ويخطب له آمنة ويتزوجها ويدخل عليها في ليلته، ومن الغد يمشي مع أبيه وتلقاه المرأة فيتعرض لها هو فتعرض عنه هي، قال تعالي أين طلبك بالأمس؟ قالت لا، كنت أرى نورا بين عينيك طمعت أن أفوز به ظفرت به بنت وهب. بأي عين كانت ترى هذه يا جماعة؟ أي نور كانت تراه؟ نور النبوة، لكن بأي عين؟ بأي أشعة؟ بأي إحساس؟ نقول نور الإيمان، هي مشركة، ما جاءت رسالة ولا إيمان بعد، فراسة إلهام، نعجز أن نقول بأي عين رأت هذا النور، أو أنه نور لا يخفى على أحد. ولماذا لم يره غيرها؟ أمور لا يعلمها إلا الله. وهنا يقال لما كان عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم يفادى 100 من الإبل، لأي شيء؟ ليش كان يفادى؟ أليس للأمانة التي يحملها؟ إنما فودي من الذبح، وفودي لأنه كان يحمل أمانة هذه الأمة وهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا لما أدى الأمانة لم ينتظر ثمرتها، توفي وعش وأمه حمل فيه صلى الله عليه وسلم. وهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تمت الرسالة وبعد أن كمل الدين ونزل عليه قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم، هنا ماذا قال؟ اعتذارا لربه، لئن كان أباه فودي للجاهلية وعلى قرعة للأصنام و100 من الإبل، فها هو صلى الله عليه وسلم يقدم 100 لله، بسم الله الله أكبر، وتكون هذه 100 بدل من ايش؟ من تلك. ثم يأتي وينحر بيده 63 بدلا، ليه ما وقفش عند 60 وليش ما غلقها 70؟ لكأنه يقول للعالم كله هذه عدد سني حياتي، 63 سنة بعدد كل سنة أنحر بدنة، فنحر 63 وهي عدد سني حياته، ولذا وادعهم وقال لهم خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وكانت لعل بمعنى التحقيق، وفعلا رجع إلى المدينة ولم يأتي عليه حج آخر أيام أو ليال، وقبض صلى الله عليه وسلم في هذا الهدي أو في نحره بيده صلى الله عليه وسلم. وكونها 100 دروس وعبر، وكما قدمنا الحج كل حركة وكل سكون فيه درس وعبرة. نرجع إلى الباب أن الرسول صلى الله عليه وسلم أهدى جملا، هذا الجمل ليس مرادا بجمل عادي، جمل كان يعادل 40 من الإبل،